قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تفضل يا أبو يوسف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فاللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين وفي مجالسنا يا رب العالمين، وإياك والسمعين جميعا. قال ابن حجر رحمه الله، قال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج، عفوا، أن واحد من الإخوة معلم لي علامة فيك على كلام ابن حجر، قال وكنت أتبجح بهذا الجواب، فالأخ يعني كأنه متعجب من كلمة أتبجح، المراد بأتبجح أظهره ولا أبالي، يظهره ولا يبالي، ففي من يتبجح بالمعصية وفي من يتبجح بالرأي، يعني يظهره غير مبال بتبعات ذلك. نعم، يتفضل. قال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل، وهو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث إلى آخره، اعترض عليه مغلطاي بأن أبا جعفر محمد بن جرير الطبري ذكر أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد من الآئمة بعدهم إلى رأس المئتين. وقال ابن عبد البر: يشير أبو جعفر بذلك إلى الشافعي رضي الله تعالى عنه، انتهى. وكذا نقل ابن الحاجب في مختصره، طيب عفوا، وللشافعي قيود عند قبول المرسل، لا يرى الشافعي قبول المرسل مطلقا، إنما يضع لذلك قيودا، أن يكون من مراسيل كبار التابعين كسعيد بن المسيب الذين إن وهد عليهم إسقاط إنما يسقطون الصحابية، لا يكون من صغار التابعين، وكذلك إذا اعتضد هذا المرسل بمرسل من وجه آخر أو إذا شهد لهذا المرسل حديث في سنده ضعف قريب لم يشتد ضعفه، فبهذه القيود يقبل الشافعي المرسلة. ودائما طبعا ينبغي أن يفرق بين أهل الفقه وأهل الحديث في هذه المسألة، فأهل الحديث على ما ذكره المصنف من سقوط الاحتجاج بالمرسل، إلا أن بعضهم قبل ذلك مقيدا بالقيود التي ذكر بعضها. أما جماهير الفقهاء فعلى ما يروى عنهم أنهم يبنون على المرسل أحكاما، ويبنون على المرسل آراء ما لم تعارض بنصوص أخرى، والذين جمعوا بين الحديث وبين الفقه كمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله يتوقفون في المرسل عند الاحتجاج لآرائهم، إلا أن مالكا قد يتجوز في ذلك لصحبة عمل أهل المدينة بالحديث المرسل، فقد يقوي المرسل بعمل أهل المدينة، والله أعلم. أما الفقهاء الآخرون مثلا كالأحناف أو عموم أصحاب المذاهب الفقهية الذين ليس لهم انشغال كبير بالحديث، فقد يعني أكثرهم يتجوز ويقبل المرسل عند الاحتجاج به غير مبالي، إذا كان بعضهم يحتج بالحديث الضعيف شديد الضعف فمن ثم سيحتج بالمرسل. نعم، تفضل. قال: وكذا نقل ابن الحاجب في مختصره إجماع التابعين على قبول المرسل، لكن هل كلام ابن عبد البر إن الطبري يشير بذلك إلى الشافعي كلام غير مقبول، لأن الطبري قال أجمعوا بأسرهم، لا بيقول إلى رأس المئتين، يعني ده بيقول ولا أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين، يعني أن إسقاط الاحتجاج بالمرسل كان من بعد المئتين، كذا يفيد يعني أن كل ما فكونك أحمل كل التابعين على الشافعي فقط كما يشير ابن عبد البر كلام غير مقبول طبعا. تفضل. أول ما تكلم بعد التابعين من رأس المهدي. بس الكلام تركيبته كده ما هو ده الكلام اللي ذكرته هو المتعين، لكن تركيبة الكلام غير دقيقة في هذا الباب. تفضل. نعم. طيب الحمد لله. تفضل يا شيخنا جزاك الله خير. قال لكنه مردود على مدعيه، فقد قال سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين إن المرسل ليس بحجة، نقله عنه الحاكم. وكذا تقدم نقله عن محمد بن سيرين وعن الزهري وكذا عن وكان يعيبه شعبة وأقرانه، والآخذون عنه كيحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغير واحد، وكل هؤلاء قبل الشافعي رضي الله عنه. ونقله الترمذي عن أكثر أهل الحديث، وكذا ما وقع في رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف السنن قال: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي، حتى جاء الشافعي رضي الله عنه فتكلم فيه، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. قلت: فبان أن دعوى الإجماع مطلقا أو إجماع التابعين مردودة، وغايته أن الاختلاف كان من التابعين ومن بعدهم، وما نقله أبو داود عن مالك ومن معه معارض بما نقلناه عن الشعبة ومن معه، ولم يزل الخلاف موجودا، لكن المشهور عن أهل الحديث خاصة عدم القول بالمرسل، والله أعلم. جزاك الله خيرا. لا مش في سطرين، خليه ماشي ماشي. طيب باصل. قال: تنبيه تقدم النقل عن ابن عبد البر وغيره أن من قال بالمرسل لا يقول به على الإطلاق، بل شرطه أن يكون المرسل ممن يحترز في الرواية. أما من كان يكثر الرواية عن الضعفاء أو عرف من شأنه أنه يرسل عن الثقات والضعفاء فلا يقبل مرسله مطلقا. وممن حكاه أيضا أبو بكر الرازي من الحنفية، وهذا وارد على إطلاق المصنف النقل عن المالكية والحنفية أنهم يقبلون المرسل مطلقا، وكذا نقل الحاكم عن مالك أن المرسل عنده ليس بحجة، وهو نقل مستغرب والمشهور خلافه، والله أعلم. ثم لا يخفى أن محل قبول المرسل عند من يقبله إنما هو حيث يصح باقي الإسناد، أما إذا اشتمل على علة أخرى فلا يقبل. فهذا واضح، ولم يذكر المصنف مذهب أحمد بن حنبل في المرسل، والمشهور عنه الاحتجاج به، لأنه في رسالة أبي داود كما ترى أن أحمد وافق الشافعي على عدم الاحتجاج به، واقتضى إطلاق المصنف النقل عن المالكية والحنفية أنهم يقبلونه مطلقا وليس كذلك. إلتا لقدم كلام متضارب شوي، كلام متضارب لعل هنا سقط. يقول: ولم يذكر المصنف مذهب أحمد في المرسل، والمشهور عنه الاحتجاج به. المفترض كذا. نعم، في خلل في الكلام شوي. تفضل. قال: فإن عيسى بن أبان وابن الساعات وغيرهما من الحنفية وابن الحاجب ومن تبعه من المالكية لا يقبلون منه إلا ما أرسله إمام من أئمة النقل، بل رده القاضي الباقلاني مطلقا ونازع في قبوله إذا اعتضد أيضا، وقال: الصواب رده مطلقا، وهو من أئمة المالكية، والله أعلم. بارك الله فيك. شكرا. حفظك الله.